أعلن هذا البيان من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والنقل والعقل والوقائع والقرائن والشواهد اليومية والتفجيرات التي ضبط أفرادها متلبسين من قبل باعترافهم أنهم تابعون لجماعة الخوان المسلمين، أن الخوان المسلمين هم أصل الإرهاب والشر والفساد والإفساد في الديار المصرية، وهم يتحملون ومسؤولون عن كل الدماء التي سفكت من أفراد الشرطة والجيش وعوام المسلمين الذين راحوا ضحية الإرهاب الإخواني، فسفكت دماؤهم وشردت أسرهم ويتمت أبناؤهم ويتم أبناؤهم وعشعش الحزن بيوتهم. وعلى ضوئهم فقد ظهر القاصي والدان والصغير والكبير بل والعاقل والسفيه إجرام الإخوان المسلمين. فمن كان متعاطفا معهم من قبل تحت ضغط غشهم وتدليسهم وتكذيبهم بالكتاب والسنة على المصريين فقد كان معذورا، أما الآن وقد انكشف الغطاء وبرح الخفا وظهرت الحقائق للناس أجمعين فليس هناك عذر لأحد، ليس هناك عذر لأحد تعاطف من قبل معهم. فمن أصر منهم على تعاطفه معهم فهو خبيث ماكر إخواني متخف يلحق بهم ولا كرامة. فإن زاد أمره وذهب يجادل ويدافع عن الإخوان المجرمين فليس له عند أهل السنة والجماعة إلا شبشب الحمام يضرب به على أم رأسه حتى يفيق ويرجع إلى رشده، أو يبصق عليه جمهور المسلمين في الميادين العام حتى يموت غريق التفافة، أو يسود وجهه بهباب بابورغاز مالوش فونيا ويوضع الحبل في رقبته ثم يسلم إلى الأطفال يجرونه وهم يقولون العبطه العبطه، تحقيقا وتنفيذا لإجماع الصحابة، حيث نقل عنهم الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: واتفقوا أي الصحابة ومن بعدهم واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. كشف الغطى وبرح الخفا وظهر ما كان خفيا من قبل، وعلم القاصي والداني أمر هؤلاء المدلسين الكذابين الغشاشين الذين يقفوا في ظهورهم الخونة من اليهود والأمريكيين والقطريين والتركيين والإيرانيين، هؤلاء الذين لم تنم لهم أعين عندما مرت مصر بسلام الله آمنة من هذه الثورات الماسونية العبرية المجرمة التي ما كان وراءها إلا خراب العباد والبلاد. ارجعوا ارجعوا إلى ربكم واستعينوا بالله ولا تعجزوا، وعليكم بالجماعات، عمروا مساجد الله فإن مساجد ربكم تجعر وتصرخ إلى الله مشتكية من قلة المعمرين. كيف يمتلئ وتمتلئ المساجد بالداخل والخارج يوم الجمعة وفي عصر يوم الجمعة يصلي الناس في المساجد نصف صف لا صف واحد. فاتقوا الله في أنفسكم ستسألون أمام ربكم قفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من أراد الدنيا والمال فعليه بالقرآن وعليه بالصلاة، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن وعليه بالصلاة. لا مناص ولا مذهب ولا مهرب لك من الله إلا إليه. إن أردت الدنيا فعليك بالاستقامة، وإن أردت الآخرة فعليك بالاستقامة. فأي عقل هذا الذي يميل بصاحبه وينحرف عن الصراط المستقيم ويريد له الدنيا وهو لا دنيا له ولا آخرة؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون فيصغون إلى كتاب الله فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.